بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس جديد من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وما زلنا نقرأ وندرس سنن الصلاة، والسنن هنا المراد بها الهيئات. وقد ذكرنا أن السنن في الصلاة إما أبعاد أو هيئات، فالأبعاد هي التي تجبر بسجود سهو عند تركها سواء تركت عمدا أو سهوا، والهيئات لا تجبر ولا يصح أن تجبر بسجود سهو عند تركها. وتوقفنا عند الافتتاح، والمراد به دعاء الافتتاح أو ما يسمى بالتوجه أو دعاء الاستفتاح، كلها تصح التي تكون بعد تكبيرة الإحرام. وقد ثبت في ذلك أدلة كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وجاء كذلك في دعاء عمر رضي الله عنه حين علمه الصحابة على المنبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وثبت كذلك من الأدعية الواردة في هذا أن رجلا دعا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأقر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الملائكة كانت ترفع ذلك أو تتنفس على رفع ذلك. وكذلك حديث علي رضي الله عنه في دعاء الافتتاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، وفيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لم ينتهي عند هذا، لكن الذي ذكره الفقهاء الشافعية أن الإنسان في العموم المصلي يستحب له أن يدعو، وقدموا هذا الدعاء. لو أنه اختار دعاء من هذه الأدعية لأجزأ ولأصاب السنة، لكنهم قدموا هذا فقط في الترتيب، وهو وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، بدلا أن يقول وأنا أول المسلمين يقول من المسلمين، والحديث في صحيح مسلم. ولو أنه قال أول المسلمين وقصد مجازا لا حقيقة أجزأ، لكن إن قصد الحقيقة أنه الأول بالفعل فإن كان عالما عامدا يكفر بذلك، لأنه ليس الأول، فبذلك يجحد إسلام من سبقه من الأنبياء وأتباعه. فإن كان المصلي منفردا أو إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل فيسن له أن يزيد على ذلك، والزيادة واردة في نفس الحديث وهي اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. الحديث كما قلت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى ده لمين بقى التطويل ده؟ هذا يكون لمنفرد أو لإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل. وقولنا رضوا بالتطويل هذا يدخل في هذا الدعاء، ويدخل فيه كذلك أنهم قالوا يستحب الجمع بينه، يعني حتى الأدعية التي ذكرتها لك في البداية كل دعاء ورد في حديث، لكن هل يستحب أن يجمع بين مجموع هذه الأدعية في موضع واحد؟ قالوا يستحب، بس أيضا لمن؟ لمنفرد أو لإمام قوم محصورين رضوا بالإيه؟ بالتطويل. ولا يشترط أن يكون رضاهم باللفظ، بل يكفي علمه برضاهم، هذا على المعتمد الذي اعتمده الرملي. وقيل في المذهب، وقيل يشترط أن يتلفظوا بالرضا، وهذا ما اعتمده ابن حجر رحمه الله. المهم أن القوم المحصورين الذين رضوا بالتطويل ده أمر ليس سهلا، يعني ده لما يكون أنت في مكان محصور فعلا، في مكان مغلق ليس فيه أحد، تعرف أنه لن يأتي أحد غير هؤلاء، كما أنه يمكن أن يكون في بلدة أو في مكان ليس فيه سكان إلا قلة قليلة، ومعروف من المصلون وكلهم متفقون على هذا. لكن في أحوالنا الآن، ونحن مثلا في مصر بكل أحوالها ومدنها وقراها، فهذا أمر صعب، هذا أمر صعب. يعني لا يظن النظان أنه إن كان يصلي في مكان وبينه وبين أهل المسجد يعني توافق، أنه بذلك ينطبق عليه أنه في قوم محصورين رضوا بالتطويل، لأنه المسجد مفتوح ويدخل الناس بطبيعة البلاد عندنا، فيدخل الناس في أي وقت يصلون كأي مسجد، فيقع أنه يأتي البعض ممن لم يرضى بالتطويل فأنت تضر بذلك، واضح؟ طيب، العلماء قالوا يشترط في سنية دعاء الافتتاح شروط. الشرط الأول أن يكون في غير صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة لا يستحب فيها دعاء الافتتاح. الشرط الثاني مبني على التخفيف فيها. الشرط الثاني ألا يخاف فوت وقت الأداء، يعني لو أنه يصلي وبدأ في صلاته وما يبقى من الوقت لا يبقى ما يسع ركع لو أتى به، فعندئذ لم يسن. لا مش هينفع، انت قاعد جنبي روح اقعد بقى هناك بعيد، روح اقعد بعيد، تقعد جنبي وتقعد تتاوب كده، التساؤب من الشيطان، وكمان صوتك الناس سمعها هناك، صح يا جماعه؟ فلا لا فوق شويه، اغسل وشك. بنقول ايه؟ فان كان لا يبقى ما يسع ركع لو اتى به لم يسن، عندئذ لم يسن دعاء الافتتاح، يلغي دعاء الافتتاح خلاص، لأن الوقت أهم. لو ما فيش في الوقت غير ركعة واحدة ما يسع ركعة، لأنه إدراك ركعة معناه أنه أدرك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما في الصحيح. فإن كان يعلم أنه سيأتي بدعاء الافتتاح ويأتي بركعة قبل أن يخرج الوقت فلا بأس يسن له دعاء الافتتاح. إن كان يعلم أنه لو أتى به سيؤخره هذا، بمعنى أنه لن يأتي بركعة كاملة داخل الوقت، يبقى يلغي دعاء الافتتاح. الشرط الثالث في سنية دعاء الافتتاح ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، فلو خاف ذلك لم يسن. المأموم جاء بعد أن بدأ الإمام، تمام، والإمام قرأ الفاتحة وربما شرع في غيرها سواء كانت سرية بقى أو جهرية ولا يدري، لكن المأموم يعلم أنه لو أتى، يعلم أو يغل يعني يظن أو يخاف أنه لو أتى بدعاء الافتتاح ربما لا يستطيع قراءة الفاتحة كاملة، والإمام إيه سيسبقه بالركوع، فما هو الأولى عند هذا التعارض؟ لا شك أن الأولى هي الركن، فيلغي دعاء الافتتاح ويقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأنني أقول له إذا دخلت في الصلاة وأنت في القيام مسبوق، بس في القيام يعني، فإنك ستأتي بالفاتحة فإن لم تستطع إكمالها وقد ركع الإمام تركع، لكن بشرط أن أنا بقول لك لا تأتي بسنن، لا دعاء افتتاح ولا استعاذ خلاص. ومع ذلك لو أنت ما أتيتش بسنن ستأتي بما تقدر عليه، ولا إشكال أنك لا تكمل الفاتحة، لا إشكال خلاص. ده قلناه يمكن المرة اللي فاتت أو يصلي يعني ممكن لو تأخر شوية على الركوب. لا نعم، لكن المهم أنه من الأمور التي يجوز له فيها ترك بعض الفاتحة. خلاص. طيب ما ينفعش بقى نقول له اقرأ بعض الفاتحة واترك بعضا وهو يأتي بدعاء الافتتاح والاستعاذة، لا يلغي. وألا يدرك الرابع، وألا يدرك الإمام في غير القيام، وألا يدرك الإمام في غير القيام، فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح. طالما أنه لم يدرك الإمام في القيام لم يعد مشروعا له أن يفتتح، أن يأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما يبدأ مباشرة. يبقى دعاء الافتتاح من شروط استحبابه أن أنه يكون في الإيه؟ في القيام. وألا يشرع في التعوذ أو القراءة، الشرط الخامس ألا يشرع في التعوذ أو القراءة، فلو شرع ولو سهوا لم يعد له. بدأ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على طول، إذن الافتتاح سنة فات محلها، فات محلها لا يعود إليه. خلاص. وتعوذ من السنن أو الهيئات في الصلاة التعوذ، والتعوذ المراد به هنا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والتعوذ مستحب للقراءة لا للصلاة، دعاء الافتتاح مستحب لبداية الإيه؟ الصلاة، لذلك تقوله مرة واحدة في بداية الصلاة. أما الاستعاذة فمستحبة للقراءة، وعليه فالمعتمد عندنا أنها تقرأ في كل ركعة، تبتدئ بها قراءتك سواء وهي مستحبة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، ولا شك أنها في الصلاة أكد. فإذا قرأت أي أردت قراءتها. التعوذ قال للقراءة، التعوذ قال في الشرح هنا للقراءة في كل ركعة، والأولى أكد، وأيضا في كل قيام من قيامات الكسوف يتعوذ. والقراءة هنا المراد لقراءة الفاتحة أو لبدلها، أو لبدلها من ذكر أو دعاء العاجز على المعتمد. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، حكمه إيه؟ العاجز عن قراءة الفاتحة يأتي ببدلها من آيات أخرى، تجمع سبع إيه؟ آيات. طيب يستحب له أن يبدأ بالاستعاذة. طيب ما قدرش يجيب آيات، هيجيب أدعية أو أذكار أيضا سبعة، قالوا يستحب له أن يبدأ بالإيه؟ بالاستعاذة. هذا اعتمده الرملي وخلافة للإسنوي. خلاص. لأن البدل يعطى حكم المبدل منه، ولأنها عبادة يريد أن يصرف عنه الشيطان فيه، المقصود إبعاده. طب لو أنه، شوف بقى المسألة دي، قالوا لو أنه لا يستطيع أن يأتي إلا بالاستعاذة، مش الاستعاذة دي ذكر، هو ما يعرفش الاستعاذة، فهل ممكن يجيب الاستعاذة بدل الفاتحة سبع مرات؟ قالوا اه ممكن. هيعمل ايه؟ يستعيذ ثم يستعيذ سبع مرات. تمام. قال وجهر واصرار في محلهما. حد الجهر ان يزيد على اسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه، طالما زاد على اسماع نفسه فقد جهر. تمام. وحد الإصرار أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع، وقد شرحت ذلك من قبل وبينت معنى لا مانع. ما هو معناه؟ أنت بس اللي تسمع، تسمع نفسك بس، لا مانع من تغير الأحوال أو المزاج يعني. أحسن. يعني مثلا في صوت مرتفع بجانبي فلا أرفع الصوت حتى. يعني أنا لما الحد بتاع الإصرار أقل ما يجزئ فيه إنه هو يسمع نفسه. طب إيه يسمع نفسه؟ أي في وقت صاف وسمعه صحيح. طب لو هو سمعه تقيل هنقدر لو كان سمعه صحيح ايه ونشوف مستوى الصوت ونقول هو ده ايه، مع انه ما سمعش حقيقة، ما سمعش لكن صحيح السمع سيسمع، يبقى ده معتبر. طب هو صحيح السمع لكن في مكنة شغالة فهو قرأ، لو كان في وقت سكون لسمع، لو كان في وقت سكون لسمع، لكنه امتنع عنه السماع بسبب أمر خارجي، يبقى نقول ايه؟ نقول احنا لا عبرة بده، العبرة بما لو كان في وقت هادئ، مستوى صوته ايه هو ده الإسراء. إذا أسر في موضع وجهر في، إذا أسر في موضع الجهر وجهر في موضع الإصرار كره إلا لعذر. بيقول وجهر وإصرار في محلهما، الجهر والإصرار في قراءة الفاتحة يعني والسورة في محلهما أي المعروف، وقد ورد في حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه لما سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم، قلنا بما كنتم تعرفون ذلك، قال باضطراب لحيته، وهذا في صحيح البخاري. يبقى هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يسر في الظهر والعصر، لأنهم ما كانوا يعرفون قراءته إلا من إيه؟ من اضطراب لحيته. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ما يدل على جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وكذلك حديث جبير بن مطعم في المغرب، حديث جبير بن مطعم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور، وسمعه وهو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي لها أن يطير، وكان أول ما وقر الإيمان في قلبه. تمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر، هذا يدل على جهره في المغرب. وكذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في السفر فيقرأ في إحدى الركعتين في إحدى صلاتي العشي بالتين والزيتون وصورة، يعني قرأ سورة أحد الركعتين بالتين والزيتون فهو سمعه. يبقى إذن عندنا أدلة تدل على جهره صلى الله عليه وسلم في الفجر وفي المغرب وفي العشاء، وأدلة تدل على إصراره في الإيه؟ الظهر والعصر. قالوا الجهر يكون في الصبح وفي العشاءين، أي أولى العشاءين المغرب والعشاء، الركعتين الأولين من المغرب والعشاء، وفي الجمعة وفي العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف سواء كان ليلا أو وقت الصبح، والإصرار يكون في غير ذلك. هتجد أن أكثر الجهر يكون ليلا، لكن ورد الجهر نهارا في الاستسقاء لأنه ثبت كذلك، وفي ركعتي احنا قلنا ركعتي الطواف سواء كان ليلا او وقت صبح، او وقت صبح يعني برضو ايه مرتبط بايه بالليل، خلاص. والجمعة لانه ايضا ثبت كذلك، والاسرار يكون في غير ذلك الا نوافل الليل المطلقة، النوافل المطلقة تطوع المطلق من الليل فيتوسط فيها بين الجهر والاسرار ان لم يشوش على نائم او مصل او نحو. طيب، مسألة وهي لو أنه يقضي فريضة، فهل العبرة بالمقضية بوقت المقضية أم بوقت الأداء، بوقت القضاء أم بوقت الأداء؟ بمعنى أنا الآن سأقضي صلاة الظهر ليلا، سأقضي الفجر نهارا، مثلا واحد نام عن الفجر وقام بعد شروق الشمس، الفجر بتصلى جهرا ولا إصرارا؟ جهرا. وأنا سأصليها في وقت النهار اللي هو الأصل في الإصرار، أجهر أم أسر؟ قالوا العبرة هي فيها خلاف في المذهب. قالوا العبرة في قضاء الفريضة بوقته، يعني بوقت القضاء، فإن أنا قضيتها في النهار أسررت، وإن أنا قضيتها في الليل جهرت. خلاص، يعني هي لو حتى كانت صلاة من الصلوات السرية وأنا قضيتها بالليل سأجهر. وقيل بوقت الأداء، في قول آخر بيقول بإيه؟ بوقت الأداء. وجهر المرأة دون جهر الرجل، ومحل جهرها إذا لم تكن في حضرة أجانب. من المسائل معنا، لو أدرك المأموم مع الإمام ركعة ثم تدارك الأخرى، أسر في الأولى لأنه كان مأموما فيها، وجهر في الثانية لأنه صار فيها منفردا بعد سلام الإمام. المأموم حقه الجهر ولا الإصرار؟ الإصرار. لما بيقرأ الفاتحة حتى خلف الإمام بيسر. طب المأموم أدرك، إجا أدرك ركعة، هو مثلا افترضنا أنه بيصلي مع الإمام الإيه؟ الفجر مثلا أو المغرب، خلينا الفجر مثلا، فأدرك ركعة مع الإمام، فبالتالي هيقرأ الفاتحة سرا. سلم الإمام وهو قام عشان يجيب الركعة الثانية، هل يسن له الجهر؟ قالوا نعم يسن له الجهر لأنه صار منفردا فله أن يجهر. لو شوش لا يجهر، لكن يمكنه الجهر بصورة لا يشوش بها على المصلي. كذلك قالوا في الصبح، إن وقعت كلها في الوقت، في الصبح إن وقعت كلها في الوقت، فلو صلى ركعة بعده أسر فيها، وإن كانت حينئذ أداء، ويجهر الإمام فيها بالقنوت مطلقا سواء صلى في الوقت أو بعده ولا يجهر بين. خلينا من القنوت الوقت، لو إنه الوقت وقعت كلها أداء لا شك أنه سيجهر فيها. طيب ركعة وقعت أداء، وقعت في الوقت، وركعة أخرى وقعت بعد خروج الوقت، فقالوا إيه؟ فقالوا اللي وقعت في الوقت يجهر فيها، واللي وقعت بعد خروج الوقت إيه؟ يسر فيها. قال وتأمين، التأمين هنا عقب الفاتحة، ويستحب التأمين سواء عموما لمن قرأ الفاتحة سواء قرأها في صلاة أو خارج الصلاة، ولا شك أنها في الصلاة آكد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا نقول أي متى يؤمن المأموم؟ قالوا يؤمن المأموم في الجهرية مع تأمين إمامه، بمعنى أن الإمام إذا ما بدأ يبدأ معه، وبذلك يكون قد وافق تأمينه تأمين الملائكة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنه، المراد به هنا إذا أمن، إذا أمن الإمام فأمنه، المراد به هنا أن يؤمن معه. طب ليه الفاء هنا؟ قالوا أولا الفاء تفيد السرعة، تمام. ثانيا ورد في بعض روايات الحديث إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فبذلك جمعوا بين هذه الروايات بإيه؟ بأن الفاء هنا بأنك بمجرد أن يبدأ تبدأ معه، فإن لم تبدأ معه فعقبه، فإن لم تبدأ معه أما أنا عقب تأمينه. إذا كان يقولها سرا فتحين وقتها وقلها. الأصل أن الإمام يجهر بها كما ثبت. في حديث عبد الله بن الزبير أنه كان يجهر وكان الناس يجهرون حتى يسمع للمسجد لجة، صوت عالي. فالأصل أن الإمام يجهر ليسمع الناس، لكن إن لم يجهر فتحين وقلها. شيخ بس تأمين الملائكة بعد مع تأمين الإمام، تأمين الملائكة مثلا، نحن قلنا إذا وافقت الإمام وافقت الملائكة، والملائكة تأمينها يكون مع تأمين الإيه؟ الإمام. يعني ما أنت أيضا مدها مع المد لأنها تمد مع القراءة، فإن كان هو يطيل جدا فلا بأس، أنت بدأتها معه وقلتها، فإن كان يطيل جدا وأنت لم تطل فلا بأس، لكن أنت أيضا يشرع لك أن تمدها. طيب احنا قلنا لتأمين عقب الفاتحة، طب هل برضو هنقول وبدلها؟ قالوا نعم، إن كان بدلها دعاء يؤمن، كان بدل الفاتحة دعاء يؤمن. قال وجهر به في جهرية، يعني جهر بالتأميم للإمام والمنفرد وللمأموم لقراءة إمامه في صلاة جهرية كما ثبت ذلك. قال وقراءة سورة بعد الفاتحة، وقراءة سورة بعد الفاتحة من السنن والهيئات أنه كما أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فإنه يستحب له أن يقرأ شيئا بعده، وذلك في الفجر الصبح وفي الأوليين من الإيه من الصلوات، في الأوليين من الصلوات. أما الثالثة والرابعة ففيها خلاف عندنا في المذهب، هل يقرأ أم لا يقرأ؟ فبعضهم قال يقرأ لكن قراءة أقل من قراءة الأوليين، وبعضهم قال لا يقرأ، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقد جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، واسمه ما اسمه أبي قتادة؟ الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، ويسن تطويل قراءة الأولى في الثانية عن الثانية، يسن تطويل قراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. وجاء كذلك في رواية في حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. مما ورد في ذلك أيضا يعني في تطويل الركعتين الأوليين ما جاء في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قالوا لا يحسن يصلي، فقال له عمر رضي الله عنه في ذلك إن هؤلاء شكاوك حتى قالوا لا تحسن تصلي، فقال والله يا أمير المؤمنين لقد كنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أطيل في الأوليين وأحذف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال العلماء يحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، وهل السورة أفضل أم قراءة آيات أفضل؟ إن كانت السورة أطول أو مثل فلا شك أن السورة بكمالها أفضل، لكن الكلام هنا لو كانت الآيات أكثر من السورة، إن كانت الآيات أطول من السورة فما هو الأفضل؟ الذي يؤخذ من كلام الإمام الرافعي أن الأفضل السورة، والذي رجحه واعتمده النووي رحمه الله أن بعض السورة إذا كان أكثر من السورة كان أفضل منه، وهذا هو المعتمد كما ذكر الزيادي والزيادي والرملي والخطيب وغيره. خلاص. قالوا ومن شروط استحباب قراءة السورة أولا إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فتكره له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنازعوني إلا بإيه؟ إلا بأم الكتاب. فالمأموم يكره له قراءة إيه؟ سورة يعني بقى أو غيرها، يعني هو لا يقرأ إلا الفاتحة، لأنه كده كده في الركعتين الأخريين. أنت تقصد في الجهرية؟ نعم أحسن. إذا كان المأموم سيصلي في السرية في الركعات الطوال يقرأ، إنما في الجهرية أو في الركعات الأخيرة لا يقرأ خلاص، إلا إذا كان المأموم لا يسمع قراءة إمام. خلاص، يبقى المأموم سيستمع لقراءة إمام، فإن لم يسمع قراءة الإمام لبعده أو غيره فله أن يقرأ، فله عندئذ أن يقرأ في الأصح. الشرط الثاني في غير صلاة الجنازة، أما صلاة الجنازة فتكره القراءة فيها زيادة على الفاتحة، لأنها مبناها على الإيه؟ على التخفيف. الشرط الثالث إذا لم يضق الوقت، أما لو ضاق الوقت زي ما احنا قلنا في دعاء الافتتاح برضو هنقول هنا، واحد بيصلي وما فيش وقت، الصلاة هيخرج وقتها فيقتصر على الواجبات بقى في القراءة، ما يقرأش السورة الأخرى. الشرط الرابع في غير صلاة فاقد الطهورين إن كان جنبا، يعني إذا كان فاقد الطهورين الذي لم يجد ماء ولا تراب كان جنبا، ماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ لا، مال يصليها ويعيد، يصليها ويعيد. نعم أحسن، فهو الآن سيصليها من غير لا ماء ولا إيه ولا تراب، فهذه فإذا هذه الصلاة ضرورة وستعاد كما، ففي هذه الحالة يقتصر على قراءة الفاتحة، طالما كان جنبا يقتصر على قراءة الفاتحة، ولا يجوز له قراءة شيء من القرآن، لأن الجنب لا صح له قراءة شيء من القرآن وهو جنب، صح؟ إنما أجزنا له الفاتحة لأنها ركن ولضرورة ذلك. إلا عند ابن حزم. إلا عند ابن حزم، نعم الذي ذكرناها قبل ذلك. احنا كده جبنا كم شرط؟ 4. وحد بيكتب اصلا ولا انتوا قاعدين كده؟ سمعت الخير كلكم، محدش كتب؟ هداكم الله. هكتب بس اسمعها صح، ها تكتبوا بعدين. ما شاء الله. طيب والباقي اللي ما بيسمعش، ما انتوا كده سمعها بس غلط. طب حد فاكر الاربع شروط؟ حد غير المهند فاكر الاربع شروط؟ احنا كده استفدنا يا اخوانا. لا هذا خطا. طب ما نقرا بقى الكتاب وما نشرح، ما احنا استفدنا ايه الوقت؟ هذه المسائل تكتب، هذه مسائل مهمه جدا. انت الوقت لو فتحت الكتاب الشرح فيه هذه الشروط، افتح كتاب الشرح قدامك فيه الشروط دي، فازاي لا هذه الاشياء تكتب. طيب طبعا هم ذكروا أيضا أنه يسن لكل صلاة يعني ما يناسبها من القراءة، فيسن للصبح طوال المفصل، طوال المفصل. وقد ذكر في الشرح أن أول المفصل الحجرات إلى سورة عمة، وهذا ذكر أنه صححه النووي في دقائقه، وبعضهم قال قاف وبعضهم قال يبدأ من قاف. قال وللظهر قريب منها، وللعصر والعشاء أوساطه، أوساط الإيه؟ أوساط المفصل. وللمغرب قصاره، ولصبح الجمعة في الأولى ألف لام ميم تنزيل. اللي هي سورة السجدة، وفي الثانية هل أتى اللي هي سورة الايه الإنسان. خلاص. قال وتكبير في كل خفض ورفع، وتكبير في كل خفض ورفع، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاتي أو صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما خفض ورفع. أما ما ورد في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع فلا يثبت، وفيه أنه دخل هذا الحديث في الحديث الآخر، الحديث ده يكبر كلما خفض ورفع. خلاص. أما رفع اليدين في كل خفض ورفع فلا يثبت، والصواب ما سبق وذكرته لكم في حديث ابن عمر أنه يرفع يديه في الأربع مواضع، اللي هي إيه الأربع مواضع؟ تمام. معك، لست غافلا عنك. ويقولنا ايه وتكبير في كل خفض ورفع، ووضع راحتيه على ركبتيه في الركوع، اي وتفرقة اصابعه للقبلة حالة الوضع، وضع راحتيه على ركبتيه في الركوع. طيب شكل الصوابع ايه؟ قالوا يفرق اصابعه لكن تكون للقبلة حالة الوضع. وتسبيح فيه اي في الركوع، وعندنا المجزئ اللي هو اصل السنة ان يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة، واقل الكمال ثلاثة، يبقى يصيب اصل السنة لو قالها مرة، واقل الكمال ثلاثة، فان زاد بان كان في منفردا او امام قوم رضوا بالتطويل يزيد، لو ان يزيد. طيب لو أنه داوم على ترك التسبيح، أنت بتقول التسبيح ده من السنن مش من الواجبات، الإمام أحمد يعد من الواجبات لكن احنا بنعد من الايه؟ من السنن، من الهيئات كمان، فبالتالي لو واحد ما جابوش صلاته ايه؟ صحيحة. لكنهم قالوا لو داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود ردت شهادته، سقطت شهادة. هل يكون الشيخ العدول يعني؟ ايه؟ هل يكون العدول لمداومتي على، يبقى احيانا المداومة على ترك السنن الاساسية قد تسقط شهادة الايه الانسان. وصحة صلاته واخذ ثوابها كاملة؟ لا، كاملة ازاي بقى؟ ما هو الكمال هنا يرجع لحال الانسان في صلاته، تجزئه تجزئه، وقع في مكروه لانه تركها، ها؟ فاكيد لا شك انها فيها نقصان. طيب هل للإنسان أن يأتي بغير التسبيح؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره تأولها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقولها في ركوعه وسجوده، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأن يقول في رفع منه سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله من حمده، فالسمع هنا سمع إجابة أيضا، فالله عز وجل يثبت له السمع الحقيقي بسماع الأصوات، فيسمع دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وتسمع هنا سمعا حقيقيا لهذا، وسمع إجابة أيضا يجيب دعاء من دعاه. ولو أن الإنسان قال حمد الله من حمد الله سمع له، أجزاءه لكنه خلف الأولى. الأولى طبعا الوارد سمع الله لمن حمده. ويقول في اعتداله ربنا لك الحمد. فإن زاد فقال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا أفضل. فهذا أفضل، يبقى عندنا ثابت ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ده إيه ثابت. وعندنا أن يزيد أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ده ثابت، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فإن زاد، فإن كان منفردا أو إمام قوم رضوا بالتطويل فله أن يزيد في ذلك. إحنا قلنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تمام. فالإنسان عند رفعه من الركوع، الإنسان عند رفعه من الركوع، إذا ركع العبد فإنه يستشعر أنه منحنيا بين يدي الله عز وجل، معظما له، خاضعا لعظمته. فإذا رفع رأسه وقال أثناء رفعه سمع الله لمن حمده، ثم قال عند قيامه ربنا ولك الحمد وأكمل ذلك، فمعنى هذا أنه كأن العبد بعد هذا الخضوع وهذه الإطالة في ركوعه وذله بين يدي الله أذن له في الرفع ليحمل، كأنه أذن له أن يحمل. فالله عز وجل يسمع له ويجيبه، فإذا به يحمد الله ويثني عليه بهذا الثناء العظيم، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وبعدين بيقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا يعني لا ينفع ذا الحظ منك حظه، ولا ينفع ذا الجاه منك جاهه، ولا ينفع ذا القوة منك قوته. ها؟ بذلك يكون قد حقق منزلة عظيمة، وهي منزلة الحمد والثناء العظيم على الله عز وجل. أيضا احنا قلنا في الركوع يمكن للإنسان أن يزيد، صح؟ فيزيد ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك الله. طب هل ورد أشياء أخرى؟ ورد كثير، ورد من الأدعية اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، يقوله المنفرد أو إمام قوم رضوا بالتطويل. وأن يضع في سجوده ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، أن يضع في سجود ركبتيه ثم يديه يعني ثم كفيه، فهنا بدأ بالركبتين، هنا بدأ بالركبتين. وقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. إحنا الحقيقة الحديث الواردة في هذا الباب، إحنا عندنا أحاديث تنهى عن النزول بالركبة، ها؟ كنزول البعير، وعندنا أحاديث تثبت النزول بالركبة قبل اليدين. يبقى حديث هتنهى عن النزول بالركبة، يبقى بالتالي هتنزل بيديك أولا، وأحاديث أخرى تنهى أو تثبت النزول بالركبتين قبل اليدين. وحقيقة الحديثان فيهما ضعف. بعض أهل العلم مشايخنا صحح الحديث الذي فيه النهي عن النزول بالإيه؟ بالركبتين. الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمة الله تعالى عليه ألف نهي الصحبة عن النزول بالركبة، لكن من كتب القديمة. والإمام ابن القيم رحمه الله خالف فرأى عكس ذلك فيما أذكر، فيما أذكر. الشيخ أبو الحسن حفظه الله والشيخ مصطفى كلاهما يضاعف الحديثين، لكن معنى أثر ثابت عن عمر رضي الله عنه في النزول بالإيه؟ بالركبة، يقوي قول الشافعية هنا ان النزول بالركبه هيكون اولى من هذا من هذه الحيث. والله اعلم. فالمعتمد في المذهب النزول بالايه بالركب. المساله الخلاف فيها سائر. ثم اليدين ثم جبهته وانفه. طيب وتسبيح فيه يعني يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. قلنا اصل السنه تحصل بواحده واقل الكمال ثلاثه. طب اعلى الكمال ليس له حد. اعلى الكمال ليس له حد لكن بشرط الا يكون اماما لناس عاديين انما يكون منفرد او امام قوم رضوا بالتطوير. طبعا يستحب الدعاء في السجود ومما ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي هو سجد. في الحقيقة استشعار أنك بعد أن أذن الله لك في الحمد وبعد خضوعك في الركوع ثم أذن الله لك في الحمد فقمت وحمدته ثم نزلت حان الآن موعدك وأنت في أقرب حالة بينك وبين ربك كأن السجود هذا هو الموضع الذي تتهيأ له من بداية صلاتك لتطرح على عتبات ربك ما تريد من دعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيدعو العبد ربه مما ورد في ذلك اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجل وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين وورد غير ذلك. وإحنا قلنا أن الشيخ الألباني رحمه الله جمع هذه الأذكار وهذه الأدعية في من أحاديث كثيرة في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب له مختصر غلاف مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وله كتاب غلاف كبير يعني إيه الثاني ده كتيب صغير كتاب بقى غلاف مفصل نوعا ما بس غلاف كبير يعني زي كتاب ده كده. وله كتاب من 3 مجلدات لم يخرج إلا بعد وفاته وهو أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع يديه حذو منكبيه أي وضع كفيه حذو منكبيه فين؟ من هيئة السجود أن يضع كفيه حذو منكبيه أثناء سجوده. وضم أصابعه نحو القبلة يعني أن تكون الأصابع متجهة لجهة القبلة غير قابض لها. وضم أصابعه نحو القبلة ومجافاة عضديه عن جنبيه أي مباعدة الرجل للعضدين عن الجنبين. المجافاة سنة المجافاة بأن يجافي بين العضدين والجنبين وبين البطن والفخذين في ركوعه وسجوده. وقولنا الرجل أخرجنا المرأة فالمرأة والخنثى لا يجافيان. فالأصل أن المرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها وأحوط لها. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء حتى وإن كانت الأحاديث الواردة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت وقد أورد البيهقي جملة لكن ثبت ذلك عن جماعة من السلف وهو ما ارتضاه أكثر الفقهاء لأنه المناسب لمقاصد الشريعة في ستر المرأة وضم بعضها لبعض سواء كانت المرأة تصلي وحدها أو في حضرة النساء أو في حضرة رجال. وتوجيه المصلي أصابع رجليه نحو القبلة يعني سواء كان المصلي رجلا أو غيره يستحب له أن يوجه أصابع رجليه نحو القبلة. واضح؟ في حالة إيه؟ في حالة السجود. كما ورد في حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري. طيب وقال ودعاء في جلوسه بين سجدتيه يعني يقول رب اغفر لي 3 كما ثبت. وله أن يقول ما جاء في حديث أبي داود وسنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافي. تمام، هذا أيضا ثابت. لماذا ابن القيم هنا في الموطن ده يقول لك بقى أنت بعد السجود وبعد هذا الذل اللي هو أذل ما يكون الإنسان هو ساجد، وهو أقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد، فإذا به يرفع رأسه جالسا، يجلس جلسة استجداء كأنه الآن كما أذن له في الثناء في الرفع من الركوع أذن له في الطلب هنا، طلب محض، ما فيش في ثناء هنا. هتلاحظ أنه هنا طلب محض، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب أو رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. فكأن الله عز وجل أذن له هنا في دعاء، والدعاء يجلس له جلسة المستجدي الذي ينتظر نزول الخير عليه. فيقول في هذا الركن ويقول في الركن الذي هو الرفع من الركوع، فهذا ذكر مقصود في ركن مقصود ليس دون الركوع والسجود. ما تتعاملش مع الركنين دول على أنهما مرحلة انتقال، لا، ده ركن مقصود والذكر فيها مقصود لو وعيت ذلك. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في هذين الموضعين في حديث أنس وغيره، وافتراش فيه. طبعا هي في مسألة عندنا في المذهب أن ده من الأركان القصيرة، ودي مسألة فيها يعني أخذ ورد لعلنا سيأتي تفصيل فيها في وقته. وافتراش فيه، أي افتراش في جلوسه بين سجدتيه. وقال وفي تشهد أول بأن يجلس على يسراه وينصب يمنى، يجلس على اليسرى بتاعت رجله اليسرى يجلس عليه وينصب اليمنى، هذا هو الافتراش. وجملة جلسات الافتراش ستة: جلوس الاستراحة، جلوس الاستراحة، والجلوس بين السجدتين، وجلوس التشهد الأول، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة، يعني سواء كان عاجزا فيجلس أو كان في سنة وجلس اختار الجلوس، فطالما جلس الجلوس هنا هيئته ايه؟ الافتراش. وكذلك جلوس المسبوق، وجلوس المسبوق. ايه جلوس المسبوق؟ لو ان الانسان جاء والركعة الاخيرة دي الجلسة الاخيرة بتاعت التشهد دي يستحب فيها التورك، صح؟ كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك فيه. طب انا مسبوق، يعني ايه؟ يعني الامام هيسلم وانا هقوم اكمل، فهل يستحب لي ايضا التورك؟ فقالوا لا، في حالتك دي يستحب لك ايه؟ الافتراش، لانك ستقوم، لان التورك انما كان بهذه الهيئة لانه ليس بعده شيء ينتقل الانسان اليه فينبسط، اما الافتراش سيكون بعده شيء يقوم له فلا يحتاج للتورك حتى لا يصعب عليه، فيبقى على افتراش. خصوصا أنه في الحديث في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالركعة الأخيرة اللي بالنسبة للإمام الأخيرة هي مش الأخيرة بالنسبة لك، خلاص. أيضا الجلسة السادسة من جلسات الافتراش جلوس الساهي، وهو من طلب منه سجود السهو ولم يقصد تركه. واحد بيصلي خلف الإمام وقد ثبت في حقه سجود السهو، ماشي، فالإمام فهو هيصلي، هنفترض ان واحد هيصلي وعارف ان هو هيسجد سجود السهو، خلينا بقى من إمام او يعني واحد هيسجد السهو، فهو جلس وعارف ان هو مش هيسلم وانما سيسجد سجود سهو بعده انتهاء صلاة، في انتهاء صلاة، فقالوا في هذه الحالة طالما أنه سيسجد للسهو فلا حاجة للتورك، وإنما يكون في حقه الايه؟ الافتراش، في حقه الافتراش. طيب، التورك بقى قلنا التورك يكون في الأخير، وقد جاء في حديث أبي حميد السعيدي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ده في الافتراش. وجاء عند البخاري فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. معروفة ولا حد يوضحها؟ طيب يعني ما هو لو حد يقدر يعملها على الكرسي عشان يبين الكاميرا. الصورة انه هو هيكون الافتراش بيقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. طيب التورك برضه هينصب اليمنى. طب اليسرى دي هتروح فين؟ تحت، تحت اليمنى. طب هو هيجلس فين؟ المقعدة ستكون على الارض، ستكون على الارض. طيب انت ممكن تعملها بقى للجالسين. ماشي، ممكن نجيب هيئه ونقول للشيخ عمرو في الموضع ده احنا نقول له عليه نزل. شفتوا حاجه يا جماعه ولا انا مش شايف حاجه، بس مطمن يعني ان اكيد مصطفى مش هيعمل حاجه غلط. لا تمام يا شيخ. طيب وجلوس استراحة بعد سجدة ثانية يقوم عنها. وجلوس، جزاك الله خير، وجلوس استراحة ومحله بعد سجدة ثانية يقوم عنها، يعني من السنن والهيئات هي جلوس الاستراحة بعد أن ينتهي الإنسان من السجدة الثانية ويريد أن يقوم للركعة، فإنه يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة يستريح فيها. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، وخرج بذلك سجود سجدة التلاوة، يعني سجدة التلاوة في الصلاة. أنت نزلت تسجد للتلاوة وطلعت، هل يستحب لك أن تجلس جلسة استراحة قبل أن تصعد؟ قالوا لا، سجدة التلاوة تقوم على طول تنهض للصلاة. كذلك السجدة الثانية في ركعة لا يقوم عنها بل عن تشهد بعدها. طبيعي ان انت الركعة التي ستقوم من السجود للتشهد لا يشرع لك فيها ايه؟ جلوس استراحة، لانه يكفي عنك الجلوس الاكبر. ويكره جلوس الاستراحة لبطيء النهضة بحيث يفوته بتأخره لها بعض الفاتحة مع الإمام. واحد بياخد راحته قوي، تمام، فهو الناس قامت وهو هياخد وقته، لو أو قعد معناه أنه لو قعد يبقى معناها هياخد وقت على ما يقوم. الإمام بدأ في الفاتحة، لا، نقول له لا، في الحالة دي لا يستحب لك إيه؟ جلوس الاستراحة، بل يكره لك جلوس الاستراحة. أدرك مع الإمام الفاتحة أولى لك. خلاص. قال واعتماد على الأرض بيديه عند قيامه. ثبت في صحيح البخاري أيضا من حديث مالك بن الحويرث وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. مالك بن الحويرث الذي مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم أياما، ها؟ يعني لم يمكس حتى شهرا ولا شهرين، مكث أقل من شهر مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما أو غير ذلك، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا فكونوا فيهم، يعني في أهلكم، وعلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. مالك بن الحويرث روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل عجيب، وها نحن في كل هيئة نقول جاء في حديث مالك بن الحارث، جاء في حديث مالك بن الحارث، كما جاء ايضا في حديث وائل بن حجر، وفي روايات كثيره وفي فوائد كثيره من الاشياء التي يعتمدون عليها في السنن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. فمالك بن الحويرث الذي مكث وقتا قليلا شوف كم أفاد الأمة، كم أفاد الأمة. فالعبرة بالبركة هنا، العبرة في العلم بالنفع والانتفاع، بالنفع والانتفاع، أن تعلم، أن تتعلم ما تنتفع به وتنفع به غيرك. وجلوس استراحة بعد سجدة، احنا قلنا واعتماد على الأرض بيديه عند قيامه، يعني عند قيامه يعتمد بكفيه على الأرض عند قيامه من جلوسه أو سجوده، وهذا أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي. ورفع يديه عند قيامه من تشهد الأول، وهذا سبق وذكرنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والموضع الرابع من مواضع رفع اليدين في الصلاة. وتورك في أخير بأن يلصق وركه الأيسر بالأرض إلا أن يريد سجود سهو أو يطلق فيفترش أو طيب، هذا سبق وذكرنا. ووضع يديه على فخذيه، يعني على أطراف فخذيه أو على أطراف ركبتيه في تشهده، لما يجلس للتشهد أو يجلس حتى الجلسة في صلاته عموما للتشهد الأخير أو الأوسط أو جلسة الاستراحة، فهو يضع يديه على أطراف ركبتيه. وقبض أصابع يده اليمنى إلا المسبحة فيشير بها عند إلا الله منحنية، مما ثبت في السنن والهيئات في الصلاة أنه في تشهده يقبض أصابع يده اليمنى خلاص. طب واليسرى؟ لا يستحب له ذلك بالطبع، إنما اليمنى يقبضها. فإذا وصل إلى قوله إلا الله فعندئذ يشير بها، فعندئذ يشير بها، يعني يشير، يبتدئ الرفع، رفع الأصبع أو المسبحة عند نطقه بالهمزة على المعتمد، لأنه حال إثبات الوحدانية. وقيل يرفع من أول التشهد، لكن المعتمد هو ما ذكرته. الهمزة الثانية إلا، لا إلا أو طيب هل يحرك أصبعه؟ لا، لا يحرك. طب ماذا عن الرواية التي فيها التحريك؟ أنا ماشي، التحريك الذي ورد في الرواية معناه تحريك خفيف، لكن هذا التحريك سواء هو خفيف أو مش خفيف زادها ثقة اسمه زائدة بن قدامة، وخالف بهذه الزيادة أكثر الرواة من أقرانه الذين رووا هذا الحديث، تمام؟ أكثر الرواة رووها بدون هذه الزيادة، إنما يشير بها فقط. وزائدة بن قدامة يحركها، زادة يحركها، فهذه الزيادة زيادة ثقة لكن خالفت الأكثر، فالقواعد الحديثية تحكم بعلتها وأنها شاذة لا تصح، وأنها شاذة لا تصح. وعليه اعتمدنا هنا أنه لا يحركها، أنه لا يحركها. وشيخ يعني صوتها شيخ مع لا مع إلا الله ويرجع ضمها تاني؟ لا، تظل مرفوعة إلى نهاية إلى السلام في التشهد الأخير وإلى القيام في التشهد الأوسط. يعني إلا الله يبسطها، يبسطها إلى السلام في التشهد الأخير وإلى القيام في التشهد الأوسط. واعلم أن رفع المسبحة في اليمنى خاص بهذا المحل تعبدا فلا يقاس به غيره. وما يفعله البعض من ذلك عند الوضوء أو بعد الوضوء أو عند رؤية الجنازة فلا أصل له، كما قال الشرقاوي رحمه الله. قال منحنية الدعاء هو مش عاملها بصورة انه يقبض اليمنى، يعني مش بهذه الصورة، هو بيرفع السبابة فقط، يرفع السبابة فقط، لكن هم كلامهم انه هم بعد الوضوء يعملوا كذا، خد بالك، منحنية متجهة للقبلة هكذا. لكن شايف الدعاء ثابت يعني سواء في الجمعة او في غيرها، يعني يشير الاصبع الى السماء. فيما اذكر، فيما اذكر، وينظر مرة اخرى. وألا يجاوز بصره إشارته، يعني النظر هيكون فين هنا؟ الأصل أن النظر في موضع السجود، في هذا الموضع ينظر إلى موضع إشارة إصبعه. إيه؟ أيوة يعني إشارته يعني إصبعه. وتعوذ من العذاب بعد تشهد أخير، يعني بعد يعني يستحب بعد أن ينتهي من التشهد الأخير أن يستعيذ. وقد ثبت ذلك في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك، كان يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الموضع من المواضع التي يستحب فيها الدعاء أصلا، وهو من مواضع الإجابة للدعاء. ومما أوردوه فيه أيضا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وتسليمة ثانية، الأولى طبعا ركن، الثانية مستحبة، ومحل سنيتها ما لم يعرض بعد الأولى مانع وإن لم تنعت، كخروج وقت الجمعة ولو بالشك. يعني هو لو إنه سلم الركعة سلم للأولى وخرج وقت الجمعة لا يأتي بالثانية. يا مسألة كذلك. قال وتخرق الخف أيضا لا يأتي بالثانية، بحيث أن هذه الصلاة صارت يعني لا صار في حالة لا تقبل الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابع. وتسليمة ثانية، وتحويل وجهه يمينا وشمالا في تسليمتيه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم حول وجهه في التسليمة الأولى بيمينه وحول وجهه في على الناحية الأخرى عند يسار ملتفتا حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية الأيسر. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك. و طيب قالوا لو إمام ينفع تقوم التسليمة الثانية؟ نعم، طالما أنه ما زال في الصلاة يجوز. نعم، ينوي الإنسان وهو يسلم أنه يسلم على من عن يمينه وشماله ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن. استحضر أنا أريد منك وأنت تدعو أو أنت تقرأ التشهد أن تستحضر ما فيه التحيات لله، أنك تعظم ربك بتحيات. كان الناس في الجاهلية يعظمون الملوك والكبراء بأعظم أنواع التحيات، فقال فجاء في التشهد هنا أن كل التحيات تكون لله عز وجل، أعظم التحيات تكون لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تتوجه إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فتستحضر ذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأنت تعلم أنه يرد عليك السلام كما في الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. استحضر هذا، استحضر أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، معناه السالم من كل نقص وعيب، المسلم عباده من كل شر. فأنت حين تقول السلام عليك أيها النبي فأنت تدعو له وأنت تذكر ربك فيرد عليك هذا السلام، فتكون ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، لما قلت إيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تعلن الشهادتين. وهكذا كذلك لما تسلم تستحضر في نفسك أنك تسلم على من عليه، برضه استحضر أنك بتقول السلام وأنك تسلم عليهم وأن هذا دعاء، ها؟ فأنت تدعو الآن لمن عن يمينك ومن عن شمالك ومن في محاذاتك من ملائكة ومؤمني إنس وجن، كل هذا استحضره فيه صلاتك. ويسن أن يدرج السلام ولا يمده مدا، وأن يكون سلام المأموم بعد سلام إمامه. قال: واستياك ولو بخرقة لا أصبعه عند قيامه إليها إلا بعد الزوال للصائم. يعني يستحب للإنسان كما أنه يستحب له الاستياك عند الوضوء، يستحب له الاستياك عند الصلاة، للحديث عموم الحديث في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويجول والأفضل في ذلك عود الأراك، ولو أنه أزاله بخشن أجزأ، لو أنه أزال ما في أسنانه بشيء خشن أجزأ، إلا بأصبعه فهي متصلة به فلا تسمى سواكا. واختار النووي رحمه الله في المجموع أنها تكفي إذا كانت خشنة. طيب، قال: إلا بعد الزوال للصائم. بعد الزوال للصائم يكره، يعني بعد وقت، يعني إذا جاء وقت الظهر فعندئذ يكره استعمال السواك للصائم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لأن هذا الخلوف الذي فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا يعني مقتضى أثر الطاعة، فيستحب إبقاؤه، كما أنه يستحب إبقاء حال الإنسان الشهيد الذي يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: ويسن عند النوم والأزم، أي الجوع والسكوت وتغير الفم. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجاءت أحاديث كثيرة جدا في فضل السواك وأهميته، مما طالما أنهم قالوا يعني يغني عنه كل خشن يزيل القلح، فالفرشة تغني، لكن السواك بالأراك لا شك أنه يبقى له إيه أكمليته، لكن يغني عنه، يعني يحصل أصل السنة بالفرشة. فهذا يفيد أن الإنسان، يعني يفيدك أن الإنسان طالما وردت هذه الأحاديث الكثيرة كما ذكر ابن الملقن رحمه الله في كتابه البدر المنير، لما خرج أحاديث كثيرة جدا ذكر الناس بأنها مع وجود هذه الأحاديث كلها، وترى أن بعض الناس حتى بعض المتفقهة يعني لا يعتني بهذه السنة ولا يرعى لها بالا ولا يبالي بها مع كل هذه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة في هذا الباب. فالإنسان ينبغي عليه خصوصا طالب العلم وحافظ القرآن والإمام والذي يعني يقتدى به المسلم عموما، ينبغي عليه أن يراعي هذا الأمر وأن يعتني بشأن هذه السنة المباركة، وأن يقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصل به الأمر إلى أنه وهو ينازع في سكرات الموت لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان في يده سواك يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخذه إليك، وكنت أعرف أنه يحبه، يعني يحب السواك، فأشار برأسي أن نعم، قالت فأخذته فقضمته وطيبته، يعني قطعته وبريته وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لينا سهلا برقها بأسنانها، ثم قالت: ثم دفعته إليه فاستنى استنانا لم يستنى استنانا أحسن منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان من آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن استعمل السواك. فهل بعد هذا الأمر يعني نستغني عن هذه السنة ونفرط فيها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ بدخوله بيته يبدأ بالسواك، إذا قام الليل يشوصفه بالسواك، السواك مطهرة للفم رضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. كل هذا ينبغي أن يترك في أنفسنا وازعا لهذه السنة. ويعني لا يكون الإنسان طالب علم ورائحة فمه مثلا سيئة، ولا طالب علم ولون أسنانه سيئة جدا، ولا هذه الأمور لا تليق بالمسلم فضلا عن طالب العلم. قال وفيه فوائد كتطهير الفم وتبييض الأسنان وتطيب النكهة وشد اللثة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي موسى كان يستن باستواك في أسنانه وفيه اللثة والحلق، ولذلك في الحديث إيه مطهرة للفم مش للأسنان بس، وتصفية الحلق والفصاحة والفطنة وقطع الرطوبة وإحداد البصر وإبطاء الشيب وتسوية الظهر ومضاعفة الأجر ورضا الرب. قال الشيخ زكريا ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن وأن يمر السواك على سقف حلقه برفق وعلى كراسي أضراسه وينوي به السنة. ثم شرع في المكروهات، وهذا ما نكمله في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.